بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، أيها الأحباب الكرام، بارك الله فيكم وتقبل الله تعالى منا ومنكم وجزاكم الله خيرا، وسامحونا عن الاعتذار في الأسبوع الماضي لظروف طارئة. ومجلس اليوم أيها الأحباب مجلس مهم جدا في التعامل مع الأولاد والارتقاء بهم، لأن الأولاد دائما كما أقول هم جذور الأمة الممتدة في بطن الزمن، كما أن جذور الأشجار تمتد في باطن الأرض، فإن الأولاد الصغار هم جذور الأمة في بطن الزمن في المستقبل. وهذه سنة الله تبارك وتعالى، سنة أن الصفوف تتحرك، فالأجداد يتحركون إلى البلا، ثم يأتي بعد ذلك صف الآباء ليأخذ الآباء مكان الأجداد، ثم بعد ذلك يتحرك صف الأبناء من الأبناء إلى الآباء، وهكذا دواليك، حركة دائمة مستمرة. وإلا فكل منا يسأل نفسه أين الآباء وأين الأجداد، طواهم الثرى. نسأل الله تعالى أن يرحم المسلمين جميعا. أيها الأحباب الكرام، مقام الليلة محوران كبيران جدا ومهمان جدا، ولكن سأقوم باختصارهما اختصارا بالغا. المحور الأول تفهيم الصغار، المحور الأول تفهيم الصغار، والمحور الثاني تغيير مفاهيم الصغار. إذا محوران والاثنان يتعلقان بالارتقاء. عندما نتكلم عن تفهيم الصغار، كثير من الناس يغفل حقيقة مهمة جدا، وهي أن الأولاد الصغار عندهم إمكانيات هائلة جدا، هائلة لسانية أي لغوية، وهائلة فهمية فكرية واستيعابية، وهائلة معرفية وثقافية. ولكن الخانات الموجودة عند الأطفال كلها خانات مفتوحة، والأولاد الأطفال الصغار يريدون ملء الفراغات المفتوحة. يعني احنا قلنا مثلا ان عقل الطفل الصغير صندوق، والصندوق به مثلا 100 فراغ، هذه الفراغات غير مملوءة، الطفل الصغير يريد ملء هذه الفراغات الصغيرة. طيب فكروا معي، كيف سيملأ الطفل الصغير هذه الفراغات الفارغة؟ فكروا معي، هل يمكن أن يملأها من خلال القراءة؟ ده أمر وارد. هل ممكن أن يملأها من خلال المشاهدة والفرجة كما يقولون؟ هذا أمر وارد، ولكن دعونا نتعمق في الجانب العمري الأصغر. لعل أفضل وسيلة لملء هذه الفراغات هي وسيلة فطرية لا تحتاج أي كلفة ولا تحتاج أي مجهود. أتعرفون ما هذه الطريقة الفطرية؟ السؤال، دي مسألة مهمة جدا، مسألة السؤال. ربنا سبحانه وتعالى ركب في الأطفال منذ الصغر التطلع للمعرفة، سبحان الله، التطلع للمعرفة. يعني الذين لا يتطلعون للمعرفة وتحصيل المعارف والارتفاع بالسقف الثقافي، في الحقيقة هم يخالفون سنة الله تعالى في الفطرة. فالإنسان عندما يولد كما قال ربنا عز وجل: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، لا تعلمون شيئا وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة. كلمة لا تعلمون شيئا هذا تأكيد لمعنى عدم المعرفة، ولكن ربنا سبحانه وتعالى عندما أكد عدم معرفة الصغار في سن أعمارهم الأولى فإنه جعل لهم من الوسائل والمدركات الحسية ما بها يحصلون المعارف، اللي هي السمع والبصر، السمع والبصر. ولذلك تجد الأطفال الصغار يكثر فيهم السؤال، يعني مثلا ممكن طفل صغير يسأل والده انت اتولدت ازاي او انت جيت ازاي، ما يجيش الرجل الكبير او الست الكبيرة تقول للطفل الصغير اسكت لا تتكلم كثيرا لا تسأل فيما لا يعنيك. ونقول هذه تربية، اننا نعلم الطفل منذ الصغر انه لا يتكلم الا فيما يعنيه. لو ان البنت الصغيرة سألت امها كيف صنعتي هذا الطبق وما اسم هذه الاشياء، تقول لها لما تكبري هتعرفي. لا، لابد ان نجيب عن اسئلة الاطفال اولا باول، لان الاجابات هي محاولة ملء الفراغات المعرفية. اذا اجابات اسئلة الاطفال هي ملء الفراغات المعرفية. عندما يتكلم الطفل يقول مثلا السماء، من خلق السماء؟ لابد أن تقول له خلقها الله. طيب كيف خلقها الله؟ ما تقولوش لما تكبر هتعرف، ولكن قل له إن الله تبارك وتعالى خلقها بأمره، خلقها بأمره. كلمة خلقها بأمره دي اللي عاوزة تفصيل، لما يكبر شوية يعرفها، لما يكبر شوية يعرفها. طب لو ألح في السؤال نعمل ايه؟ نقول له الذي خلق السماء هو الذي خلقك يا بني، من الذي شق لك السمع والبصر في وجهك، من الذي جعل لك هاتين العينين بهذه الصورة، من الذي جعل أنفك بهذه الصورة، من الذي جعل لك الأذنين بهذه الصورة، من الذي خلق اليد بهذه الصورة. فالذي خلق السماء هو الذي خلقك، والذي أبدع السماء ورفعها هو الذي صورك. الطفل يبدأ يفهم شوي. إذا مسألة تفهيم الصغار هو جزء من المسؤولية الملقاة على عاتق الآباء والأمهات. الطفل عندما يسأل فيقول هذا الكشاف، مش أقول هذا الكشاف، إيه البتاع اللي بيطلع نور جامد ده؟ نقول له هذا اسمه كشاف. طب ماذا يصنع هذا الكشاف؟ نقول له هذا الكشاف عندما يغلق النور نفتحه ليضيء المكان. طيب وما فائدة إضاءة المكان؟ نقول له طب هيا بنا نظلم المكان ثم تعرف فائدة هذا الكشاف. نغلق الأنوار، يقول لك أين أنت يا أبي أين أنت، تنفتح ها أنا ذا. إذن يفهم بطريقة حسية ما فائدة الإضاءة. ولو سألك في مسألة الكشاف 100 سؤال أجب عن هذه الأسئلة ما استطعت الإجابة. مصادرة أسئلة الأطفال في أعمارهم الأولى هذه تؤدي إلى يعني أمور وخيمة جدا جدا. أيضا مسألة فتح الحوارات مع الأولاد جزء من مسؤولية الآباء والأمهات. كيف أصبحت؟ كم أحد منا سأل أولاده فقال له كيف أصبحت؟ كيف أمسيت؟ ما حالك مع الله؟ أراك اليوم متغيرا، حدثني، كلمني. كم مرة جلسنا مع أولادنا لنحاورهم؟ مسألة الضحك مع الأولاد وفتح المسائل المسلية والمشوقة وفتح الحوارات حتى ولو كانت ساذجة هذه تؤدي إلى التقارب الشديد بين أبناء الأسرة الواحدة. أيضا تلبية رغبات الأولاد في الحوار. ممكن الولد يقول لك أنا عاوز تحكي لي حكايتك. يعني إلى الآن قل أن نجد الأولاد يقولون لآبائهم احكوا لنا أنتوا تربيتوا إزاي. يعني أنا سألت ناس كتير جدا، زملاء دكاترة في الجامعة، زملاء لي في الجامعة ومهندسين ومحاسبين وتجار ودعاة وطلبة علم، وأنا أسأل الآن يا ترى هل مرة قال لك ولدك يا أبي أو قالت ابنتك لك يا أمي حدثيني عن تربيتك، كيف تربيتي، كيف ترعرعتي؟ ويا ترى لو أبائنا لو أولادنا سألونا هذا السؤال هل سنرى فيه إحراجا؟ هل إحنا عندنا من المضامين التربوية وعندنا قيم تاريخية تربينا عليها يمكن أن نوصلها لأبنائنا، ولا إحنا نقول لأولادنا اسكت يا دي غلباوي ما تكلمش كتير، دي مسائل ما تخصكش، مسائل الكبار ما تكلمش فيها الصغار. إحنا في الحقيقة نحن نقوم بطمس الهوية المعرفية وقتل الملكات الأولية لدى أبنائنا. لا بأس أن تحدثه عن أجداده، لا بأس أن تحدثه عن أسرته، لا بأس أن تحدثه عن أبيك وعن كيفية مولدك ومكان مولدك، وأن تحدثه عن تعليمك، وأن تحدثه عن مراحل حياتك، وأن تحدثه عن المواقف التي أنت مررت بها. لا بأس أن تنتقل التجارب من الآباء إلى الأبناء، لا بأس أن تحدثه عن المواقف الصعبة التي قابلتها في حياتك وكيف أن الله تعالى أعانك على حلها. فتح الحوارات هذه مسألة مهمة جدا وترسخ مفهوم المسؤولية الأسرية، ترسخ مفهوم المسؤولية الأسرية. إذن ده مستوى مهم، الحوارات مع الأولاد، مسألة تلبية رغبات الأولاد الحوارية، وثم إجابة أسئلة الأولاد بطريقة مرنة ومتزنة ومفيدة. دي ثلاث جوانب في هذا المستوى. نأتي إلى مستوى آخر، وهذا المستوى متعلق بالتوجيه المباشر، ولكن توجيه من قبل الأبوين، وبالتالي هذا التوجيه يكرس مفهوم المسؤولية. لو وجدت الأولاد يتلبسون بالسباب، يعني الأولاد بيشتموا، تجد مثلا ابنك يقول لأخوه أو يقول لآخر يا فلان يا حمار، يقول له يا كذا يا كذا، أو أحيانا السباب قد يكون أغلب من ذلك وأفظ. ماذا نصنع يا ترى؟ نفوت المسألة؟ هناك بعض الناس عندما يقوم الأولاد بالسباب يضحكون ويسعدون، يظنهم أن ده حاجة كويسة، أن ابنهم يشتم، أن الولد بدأ أنه يكبر وبدأ تبقى له شخصية متينة لدرجة أن اللي يكلمه يشتمه. بل أن أحيانا الأب يقول له روح اشتم أمك، والأم تروح تقول للولد روح اشتم أبوك، والولد نزل بقى شتايم شوية في الأب وشوية في الأم. هذا جهل شديد. طيب لو إن الأسرة متدينة وابنها وقع في السباب أو البنت وقعت في السباب، يا ترى ماذا نصنع؟ هل إحنا نبدأ التوجيه والتفهيم إن إحنا نقول لهم إن السباب ده حرام ولا يجوز، وإن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن الله لا يحب الفاحش البذيء؟ هنقول لهم إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السباب، وإن النبي عليه الصلاة والسلام يحب إمساك اللسان؟ هل فهمهم هذا الكلام؟ ولا لو فهمنا هذا الكلام يقولون إن هذا تشدد، وإن احنا بنخاطب الأولاد بطريقة كبيرة عن سنهم. هل الأفضل أن نقول لأولاد اخص عليك السباب الشتائم ديت حاجة وحشة كخ؟ طب هذه مسألة، يعني نقول له حاجة وحشة عشان ايه؟ لماذا؟ لو قلت له ان السباب حاجه وحشه قل له لانها حرام، لان السباب حرام. يبقى الطفل منذ الصغر يعلم بان السباب حرام، يعلم هذه المساله، يعلم. بعد فتره يعرف معنى الحرام ويعرف عقوبه الحرام. افترضنا ان الولد او البنت بيقعوا في الكذب، يقعون في الكذب، نقول لهم هل نقول لهم بأن الكذب وحش فقط، ولا نخبرهم بأن الكذب هذا لا يجوز، ونخبرهم بأن الكذب حرام، ونخبرهم بأن الله تعالى الرب الجليل الملك لا يحب الكذب ولا الكذابين؟ لو رأيت ابنك أو ابنتك لا تحترم الكبير، سواء كان خال أو عم أو جد أو مدرس أو ما إلى ذلك، ماذا نصنع؟ نقول لهم بأن عدم احترام الكبير شيء وحش غير طيب، ولا نقول لهم بأن عدم احترام الكبير حرام ولا يجوز، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر باحترام الكبير. إذا مسألة تفهيم الصغار وربطهم بالشرع وبالدين منذ الصغر، دي مسألة بتقوم على كاهل الأبوين، وهذا كله ينطلق من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. تصوروا كده مسألة الراعي الذي يرعى الغنم والشاة. الراعي الذي يرعى الغنم والشاة عينه على كل الغنم، عفوا ليس المقصود ان احنا نشبه اولادنا بالغنم، ولكن احنا عاوزين نجسد معنى الرعاية. لو ان الراعي غفل عن الغنم سيأتي الذئاب او ستأتي الذئاب لتأكل هذه الأغنام. إذن جزء من الحياطة وجزء من المسؤولية الملقاة على كاهل الزوج والزوجة رعاية هؤلاء الأبناء كما يرعى الراعي قطيعه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يفسر المسؤولية من أول أعلى شيء إلى أدنى شيء، لأن بعض الناس يظنون بأن مسؤولية الحكم متعصبة في رأس رئيس الدولة مثلا أو أمير البلاد أو الملك أو ما إلى ذلك. لا، هذا جزء من المسؤولية الملقاة على هؤلاء الناس، ولكن هناك مسؤوليات أخرى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإمام راع. الإمام كرأس الدولة أو الملك أو السلطان أو الأمير، الإمام راع ومسؤول عن رعيته. يعني المفترض أن الإمام ده يسهر على راحة الأمة ويعتني بالأمة ويجتهد في رفع مستوى الأمة، مستواها الإيماني والتعليمي والثقافي والفكري والطبي والارتفاقي، كل المستويات لابد أن يجتهد المسؤول عن البلاد في رفع مستوى شعبه ورعيته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإمام راع وهو مسؤول عن رعيته. والرجل راع في أهله. والرجل، طب ده في البلد، ده أمير البلاد أو رئيس البلاد، طب في البيت الأسرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته. طب الرجل غاب، الرجل مشغول، من الذي سيلي المسؤولية في البيت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها. وننزل بقى في الخطاب إلى أن نقول: والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. دي مسؤولية عامة. هذا الحديث الذي هو في الصحيح بيقول البدر العيني، وانظروا إلى تعليق البدر العيني في عمدة القاري، شرح صحيح البخاري تعليق في غاية الروعة، وهو بالفعل في صلب المادة التي نتكلم فيها. بيقول بدر عيني: الأطفال تكلم يعني يسبق كل الذين تكلموا في علم التربية ومعاملة الأطفال. الأطفال إذا نهوا عن الشيء نهوا عن الكذب أو العقوق أو السباب أو ما إلى ذلك، إذا نهوا عن الشيء يجب أن يعرفوا لأي شيء نهوا عنه. لماذا نهوا عن الكذب؟ لماذا نهوا عن السباب؟ ليكونوا على علم إذا جاءهم أوان التكليف. بعض الناس بيسأل إن ابني ضاع، بنتي ضاعت، بيسأل هذا بعد ما الولد أو البنت بلغوا. طب أين أنت قبل البلوغ؟ أين أنت قبل البلوغ؟ إذن عندنا مستويان مهمان جدا. المستوى الأول في مسألة فتح الحوارات وإجابة الأسئلة مع الأولاد، وهذا كله من أجل تفهيم الصغار. المستوى الثاني إذا وقع الأطفال في مخالفات شرعية ينبغي أن نبين لهم وأن نفهمهم هذه المخالفات الشرعية، حتى إذا فهموها وكبروا بعد ذلك كان هذا خيرا لهم وبركة. إذن أول قضية هي قضية تفهيم الصغار. نأتي بعد ذلك القضية الثانية أيها الأحباب، وهي قضية مهمة جدا جدا جدا، وهي قضية تغيير المفاهيم. العالم الآن يعني أكبر تحدي بيقابل الذين يخططون السياسة العالمية، كيف يمكن لهم أن يغيروا مفاهيم شعوب الدول الإسلامية. بيقولوا بأن الدول الإسلامية هذه دول مليئة بالتخلف والتطرف والتشدد والإرهاب الفكري، فنريد لهذه الدول أن نغير مفاهيم هذه الدول. أنا بتعجب لماذا يعني هم حريصون على تغيير المفاهيم الدينية ويصفون هذه المفاهيم بالتشدد، مع إن في هناك جماعات دينية يهودية في غاية التشدد، وبلغ من تشددهم أنهم قتلوا رئيس وزرائهم. ده تشدد وتطرف وغاية التطرف. هناك اليهود دول بيقتلوا الفلسطينيين وهم أحياء، يستولون على أراضيهم ويقتلونهم ويأخذون أموالهم ويستولون على ديارهم، ومع ذلك التطرف اليهودي لا يمثل خطرا دوليا ولا خطرا عالميا. هناك في شرق أسيا، في بورما وفي غيرها، المسلمون يقتلون هم أحياء ويحرقون بالنار هم أحياء، وتؤخذ أراضيهم ويسلبون من الحقوق البسيطة، حتى حقوق المأكل والمشرب، حقوق الحياة التي تعيشها الكلاب يحرم منها المسلمون. ومع ذلك اضطهاد المسلمين على يد البوذيين المتطرفين، الضمير الدولي لم يتحرك. ولا يمثل هذا التطرف البوذي أو تطرف السيخي أي إشكال على المستوى العالمي، ولكن أن يلتزم الناس باللحى أو بالنقاب، أو أن يلتزم الناس بالإسلام، أو أن يلتزم الناس بدين الله عز وجل. اللحى مش هي الإسلام بالفعل، ولا النقاب ليس هو الإسلام، ده جزء من الدين، والدين أكبر من اللحية وأكبر من النقاب بالفعل. ولكن لماذا يحارب الإسلام ويوصف الإسلام بأنه هو دين الإرهاب، مع إن لو احنا نظرنا إلى الحروب التي خاضها المسلمون في التاريخ، لو مسكنا ورقة وقلم وبدأنا نكتب الحروب التي خاضها المسلمون شرقا وغربا وحصيلة الذين قتلهم المسلمون، وننظر حصيلة الذين قتلهم التتار، هنجد أن الذين قتلهم التتار مئات أضعاف من قتلهم المسلمون. طب ننظر إلى الذين قتلهم الصليبيون، ننظر إلى الذين أفنتهم الأسلحة في الحرب العالمية الأولى أو الثانية، فهناك حروب طاحنة حصل بين أسبانيا وفرنسا، حروب السنين السبع، سبع سنين حروب شديدة بين أسبانيا وبين فرنسا، وقتل فيها مئات الآلاف من البشر. انظروا إلى ما فعلته الدول الأوروبية في البوسنة والهرسك بإخواننا في البوسنة والهرسك. كرواتيا وصربيا أعلنت استقلالهم وكونوا دول. طب المسلمين أرادوا أنهم يعلنوا دولة زي ما صربيا على الدولة وكرواتيا على الدولة، فأرادت أن تعلن دولة تأسيا بكرواتيا وصربيا. إيه اللي حصل؟ قتل أكثر من 300 ألف مسلم في البوسنة والهرسك. قتل المسلمين بمئات الآلاف وتشويههم والإزدراء بهم وتصوير النبي صلى الله عليه وسلم بالصور المهينة المزرية، ده فيش مشكلة، لكن أن يلتزم المسلمون وأن يستمسكوا بدينهم، لا، هذا التشدد الديني يعد قضية عالمية، ولا بد من مواجهة وتغيير مفاهيم المسلمين ليكونوا أكثر استئناسا، تستولى أو يستولي الأعداء على أراضيهم لا بأس، يأخذون أموالهم لا بأس، يأخذون ديارهم لا بأس، يغيرون دينهم لا بأس، عندئذ يصير المسلمون في الخانة المرضية عنها دوليا. وحتى لو فعلوا ذلك قال الله ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. تغيير المفاهيم دي مسألة مهمة جدا جدا جدا. احنا بنشوف أولادنا تجد ان الإعلام بيقدم أمثلة القوة في المخدرات والفتونة والبلطجة. الأفلام التي تعرض على الشاشة وبعض الممثلين الذين صاروا بسم الله ما شاء الله هم قدوة الأطفال، تنظر إلى الإنتاج الفني لهذا الممثل تجد مخدرات وسلسلة مربوطة في صدره وانسيال في إيده وسجاير ومخدرات وبنات والصياعة وبلطجة وما إلى ذلك. سبحان الله، إذا صارت مفاهيم القوة لدى طائفة من أولادنا هي البلطجة، هي الصوت العالي، هي الإخشوشان، هو الكلام بطريقة معينة، التأفيل في الكلام، اللغة المعينة. سبحان الله، هناك يقول لك فلان ده ابن ناس. يعني ايه ابن ناس ده؟ يعني ايه معنى كلمة ابن ناس؟ مين صاحبك؟ تصاحبي فلان. مين فلان ده؟ ابوه راجل ما شاء الله، ناس محترمين جدا. طب محترمين ازاي لما ابني يقول ان صاحبه ده محترم ومن عيلة محترمة؟ ايه معنى كلمة الاحترام عند ابنائنا لما يقول ان صاحبه من عيلة يا اولاد ناس؟ يعني كلمة اولاد ناس وناس محترمين؟ نيجي ندور كده نجد ان ابن ناس او ابن ناس محترمين عبارة عن ايه؟ لبسهم راقي جدا، سيارات، فيلل، أموال، يعطون مساحة واسعة للأولاد إن هم يسهروا خارج البيت ويصرفوا أموال جبارة خارج البيت. ده هناك طفل في إعدادي بيذهب إلى المدرسة كل يوم مع 500 جنيه كل يوم، والكلام ده مش هقول في القاهرة، ده كم ده في المنصور يعني مدينة صغيرة. لما يذهب طفل إلى المدرسة ومعه 500 جنيه يعني معنى ذلك ان هذا الولد في الشهر، يعني نتكلم على 15,000 جنيه، ده معنى ذلك ان هذا الولد يعني انت بتتكلم عن زي. فبالتالي الاولاد ينظروا الى هذا الطفل زميلهم ان هو ايه؟ ابن ناس محترمة، ابن ناس. اقول لكم قصة ايها الاحباب، قصة عجيبة جدا جدا. احد ابنائنا كان في المرحلة الاعدادية، في اول او تاني اعدادي، والقصة دي أنا أخذها بالاقتباس مع التغيير حتى لا يعرف أحد من الذين يسمعوننا من هم أصحاب هذه القصة. في المدرسة زميله مرض، فهو بحركة مجدعة وشهامة ونبل بارك الله فيه راح واخد زميله ووصله البيت. زميله هذا كان مريض، فضل جنبيه، كان سخن جدا وبيترعش، فضل جنبيه، جاء الظهر وجاء العصر وجاء المغرب وجاء العشاء، وبعد العشاء اتصل بوالده قال له انا عاوزك تيجي تاخدني. انت فين يا ابني؟ قال له انا في المكان الفلاني. المكان الفلاني بدا يوصف له هذا المكان، خش في الشارع الرئيس الفلان هتجد فيه هناك شارع فرعي، خش في شارع فرعي هتلاقي فيه شارع تاني اضيق منه، خش فيه هتلاقي فيه حاره، خش في الحاره، في الحاره دي خش يمين هتلاقي فيه شارع صغير، خش في شارع صغير هتلاقي فيه اربع بيوت مبنيين بالطوب الني عليك الشمال، خدهم عليك الشمال، بعد كده هتلاقي فيه طرمبة مية مش عارف ايه، خدها على يمينك، بعد كده هتلاقي فيه حمارين مربوطين بسلبة، جنب الحمارين دول هتلاقي فيه عشة صغيرة، عشة صغيرة، بيت صغير بالطين مسقوف بخشب، احنا موجودين في هذا البيت. الأب بالفعل ركن عربيته في المكان الشارع الرئيسي ونزل قاعد يبحث حتى وصل إلى هذا المكان بعد ما يقرب من ساعة بحث. وجد ابنه وجنبه زميله بالفعل مريض وتعبان، وابنه بسم الله ما شاء الله جايب علاج وجاي جنب زميله، ويعني حاجة جميلة جدا. الأب ماذا صنع؟ الأب زعل جدا من ابنه، قال له يا ابني انت ازاي تعمل الكلام ده؟ ايه اللي جابك في المكان ده؟ احنا مش وش الناس دول. وغضب غضبا شديدا من ابنه. الناس دول لا بتوع مخدرات، ولا الناس دول بتوع اداب مش كويسة، ولكن الناس دول الناس بسطاء، ناس غلابة، ناس فقراء، وده حلهم. فازاي انه هو الرجل الكبير الغني جدا صاحب الاموال بالملايين ابنه يذهب الى هذا المكان؟ احنا عاوزين بالفعل نغير مفاهيم اولادنا بطريقة صحيحة وايجابية، وهذا ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يقول لك انا يعني اهم حاجة شخصيتي، انا شخصيتي. ايه شخصيتك ديت؟ المسلم شخصيته وقوته وعزته في قلبه، لا في لبسه ولا في شكله ولا في اي شيء، ولكن عزة المسلم وشرفه إنما يكون ذلك جميعا في قلبه. كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على تغيير المفاهيم عند الصحابة، ودول كبار، فما بالك بالصغار. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث حديث أبي هريرة وفي صحيح مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ أتدرون من المفلس؟ المفلس لو سألت أي إنسان وقلت له من المفلس ستكون الإجابة نفس الإجابة التي أجابها الصحابة، قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. من لا درهم له ده إشارة على المال، ولا متاع إشارة على العقارات والبضائع واللباس وما إلى ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يغير لهم هذا المفهوم. النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يغير لهم هذا المفهوم، فقال: إن المفلس من أمتي. انتبهوا لهذا الحديث الجميل، إن المفلس من أمتي. يبقى هذا المفلس هو رجل مسلم يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة. إذن هذا الرجل مسلم ويأتي بالشرع، يصلي ويصوم ويزكي. تناس كثير جدا من المسلمين ربما لا يزكون. احنا في رمضان بنشوف الشباب راكبين التروسيكلات، يا رب يهديهم يا رب، والسجارة في أفواههم، نظن أنهم غير مسلمين، عندما نسألهم نجد أنهم مسلمون ويتبجحون بالفطر في رمضان. ولكن هذا المفلس هو من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة. إذا مسلم ويأتي بالطاعات، ولكن بيعمل إيه بقى؟ ماذا يصنع هذا المسلم؟ ماذا يصنع؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي يوم القيامة وقد شتم هذا، شتم سباب. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السباب وجعله فسق، فقال: سباب المسلم فسوق. يأتي قد شتم هذا وقذف هذا. القذف إن الإنسان يتهم واحد تهم بالزور والباطل والعدوان. يعني افترضنا مثلا واحد بيصلح رجل مع زوجته جزاه الله خيرا، الصلح ده انتهى إلى طلاق، ما يجيش الزوج اللي طلق زوجته وهي أرفانة منه بسبب سوء العشرة يتهم هذا الرجل الذي أنهى هذا الموضوع بأنه على علاقة بزوجته. هذا قذف، هذا قذف. لو أن هناك حدودا تطبق لجلد في ظهره 80 جلدة. ولكن المشكلة أن الناس يسمعون ويتلقفون هذا القذف ويحكي بعضهم لبعض ما يسمعون، وإلى الله تعالى المشتكى. يبقى شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا، مش مع كده 2000 جنيه كده يعني آخر الشهر لكن اديك 2000 جنيه، 2000 جنيه دول يأكلهم ولا يعود هذا الدين، لا يعود، يأكلون أموال الناس بالباطل. وسفك دم هذا، سفك دم هذا من أعظم المصائب، إن الإنسان يلج في دم امرئ مسلم بغير وجه حق. لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 3 كما معلوم: الثيب الزاني، والقاتل للنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. يبقى المرتد والزاني المحصن والقاتل المتعمد، الثلاثة دول يقتلوا لكن ما نقتلش حد. لابد للمسلم أن يكون عفيفا النفس واليد، وألا يقارف هذا الذنب الخطير وسفك الدم. وسفك دم هذا وضرب هذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. فانظروا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم غير مفهوم الإفلاس عند الصحابة. فالإفلاس في الحقيقة ليس إفلاسا ماديا، وإنما الإفلاس هو الإفلاس من الحسنات. تيجي يوم القيامة ليس عندك رصيد من الحسنات. المعنى ده لم يكن يعلمه الصحابة، علمه النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة. وكذلك نحن مطالبون بتغيير مفاهيم أولادنا، مفهوم أبنائنا عن القوة، مفهوم أبنائنا عن أولاد الناس، أو مفهوم أبنائنا عن الناس المحترمين، مفهوم أبنائنا عن الصداقة. إيه معنى كلمة صديق؟ مفهوم أبنائنا عن الأخوة، مفهوم أبنائنا عن الأسرة، مفهوم أبنائنا عن الدين. المفاهيم دي لابد أن تضبط وأن تغير تغييرا صحيحا. لعلي أيها الأحباب ببيان هذه القضية أكون قد أبنت هاتين القضيتين: الأولى تفهيم الصغار، والثانية تغيير مفاهيم الصغار. أيها الأحباب الكرام، شاكر لكم حسن استماعكم وتمام إنصاتكم وطيب تفاعلكم. أسأل الله تعالى أن يطيب حياتكم، أن يربي أبناءكم، أن يديم في الخير أعماركم، وجزاكم الله خيرا. وإلى لقاء جديد. أسعد الله دينكم وأمانتكم وخاتيم أعمالكم. سبحانك اللهم وحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.